السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. سجلت امتحان بكرة إن شاء الله. عارف يرد ليه من ذاك يا رب. هل ذاكرته ان شاء الله ولا لسه؟ طيب، عشان ما نطولش ان شاء الله، عشان تحاول تذاكر ربنا يتم عليك والامتحان على خير ان شاء الله. سورة عبس، طبعا زي ما احنا قلنا في سورة النبأ وسورة النازعات، ان تبدأ هذه الصور او في هذه الصور امر من امر الدعوة، يعني يحدث امر من امر الدعوة. تمام، فالله جل وعلا يذكر هذا الامر، ثم تدبر في الكون، ثم الكلام عن احداث القيامة. فهنا تبدأ هذه الصورة، سورة عبس، زي ما قلنا او زي ما قال الدكتور حازم عليه، يعني صلى الله عليه وبارك له، وقال ان سورة عبس لها عدة اسماء. اول اسم المشهور هو سورة عبس، والاسم الثاني زي ما قلنا سورة الاعمى، والاسم الثالث سورة النوم مكتوم، طب الرابع السفر، والخامس الصافة. يبقى دي الأسماء الصورة، الأشهر هو سورة عبس، ده الأشهر في جميع الكتب، ولكن هناك أسماء أخرى زي ما قلنا الصافة، لأن لم تذكر لفظة الصافة إلا في هذه الصورة، وقلنا سورة ابن أم مكتوم أو سورة الأعمى لأنه صاحب أو نفع سورة السفرة. يبقى هذه أسماء الصور. يقول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. السورة متقسمة أربع أجزاء. الجزء الأول زي ما قلنا حدث معين يحدث في الدعوة أو في السيرة فيذكره الله جل وعلا. إيه هو الحدث؟ ابن أم مكتوم رضي الله جل وعلا عنه. يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء من أمور الدعوة، أو يريد أن يستزيد من علم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحالات في دعوته للكفار يكلم رجلا من عظيم قريش، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ذلك الرجل. اختلف فيه، قيل هو أبي بن خلف وقيل غيره، ويتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم هذا الرجل حتى يكون ثقلا لدعوته صلى الله عليه وسلم، وحتى يساعد المسلمين على أن يدخلوا في دين الله جل وعلا. وهنا يأتي ابن أم مكتوم رضي الله جل وعلا عنه ويستزيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولكن يريد أن يقول ليس هذا وقت الزيادة يا ابن أم مكتوم، فإني أدعو رجلا من عظماء قريش، فيعاتبه ربه جل وعلا في ذلك. هذا هو المقطع الأول. ثم يذكر الله جل وعلا جحود الإنسان وكفره لربه جل وعلا. قتل الإنسان ما أكثره، أي لعن الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقدره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. ثم يذكر الله جل وعلا في المقطع الثالث بأمس الأشياء التي يحتاجها الإنسان، ألا وهي طعامه وشرابه وطعام حيوانه. فيقول الله جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. حتى الأنعام لم ينسها الله جل وعلا. ثم يأتي المشهد الأخير، ألا وهو يوم القيامة الصاخة، يوم تجيء بهولها، فيقول الله جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يهرب كل أحد من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يكون الجزاء، وجوه يومئذ مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة أي سواد، تراب ترهقها قترة أي ذلة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ليس الكافر فحسب، بل الكافر والمنافق والعاصي. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من هؤلاء. إن شاء الله نأخذ المقطع الأول، ألا وهو عتاب الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس أي كبح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوض وجهه صلى الله عليه وسلم. أن جاءه الأعمى، لمجيء الأعمى. وما يدريك، أي وما يدريك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لعله يتزكى، لعله يتطهر قلبه ويستنير قلبه بالإيمان، أو يتذكر فتنفعه الذكر، أو يتذكر بعلمك وما تتلوه عليه فتنفعه الذكر، أي تنفع هذا العلم. أما من استغنى، أي أما من استغنى عن الإسلام وعن الدين، فأنت له تصدى، فأنت تصغي إليه وتقربه إليك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أي تتشاغل؟ كلا، أي ليس الأمر كما فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تذكرة، إنها موعظة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، أي هذا القرآن في صحف مكرمة، صحف محفوظ، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ألا وهم الملائكة، كرام بررة، أي كرام عند ربهم، بررة أي مطيعون لله جل وعلا. الأمر الذي عاتب الله جل وعلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربما هو أمر يسير سهل عند كثير منا، لا يستحق أن يعاتب الله جل وعلا، أن يعاتب الله جل وعلا نبيه من أجله. فأنتم تعلمون في واقعنا وفي ضغط الواقع وما ورثناه من أمور، أنه يقدم الرجل العظيم، الرجل الغني، الرجل الذي يؤبه له ويستمع إليه يقره لعل أن يكون فيه نفعا، ولكن هذا ليس في ميزان الإسلام. فميزان الإسلام يقرب الرجل على قدر تقواه، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزان هو ميزان التقوى وليس ميزان المنصب أو المال أو الجاه أو السلطة أو غير ذلك أو النسب أو الجاه، إنما الميزان ميزان التقوى. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الثمين العظيم يوم القيامة فلا يساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه لم يعمر قلبه بالإيمان ولا بالتقوى. فهذه تربية لهذه الأمة، يريد الله جل وعلا أن يربي الأمة على قيم وموازين هي قيم السماء وموازين السماء ليست بموازين الأرض. هذا الأمر ربما يخفى على الكثير، حتى ربما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فعاتب الله جل وعلا رسوله في ذلك. يجيء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور لهؤلاء النفر، نفر من قريش قيل عتبة أو شيبة بن ربيعة وأبي جهل عمرو بن هشام أو أمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة ومعهم العباس بن عبد المطلب. المهم أنهم رجال عظماء من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويرجو النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامهم خيرا للإسلام في عز شدة الإسلام وما يلاقيه المسلمون في مكة من تعذيب وقتل وغير ذلك. وهؤلاء النفر وهم يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمالهم يصدون المسلمين ويصدون المشركين عن الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويرجو إسلامهم علهم يمتنعوا أو يقفوا عما يفعلونه من صد الناس عن الدخول في الإسلام. وهنا يجيء ابن أم مكتوم والنبي صلى الله عليه وسلم مجهول، فيقول يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله، يا رسول الله، ويكرر أقرئني وعلمني مما علمك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتشاغل عنه، ليس مرهم له ولكن يتمنى أن لو أسلم أحد هؤلاء الكفار فيكون بذلك نصرا للإسلام وأهله. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم فيعاتبه ربه جل وعلا، وكما قال الدكتور حازم وكأن وجه الداعية مراقب، فرأى الله جل وعلا وجهه صلى الله عليه وسلم فعاتبه في ذلك، ونزلت كلمة السماء كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، أي هذا تذكرة لكل أحد، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن لكل أحد، لكل داعية، لكل طالب علم يدعو إلى الله جل وعلا. وانظروا إلى الأسلوب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ذكره الله جل وعلا بضمير الغائب. لماذا؟ حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا سيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كرهه الله جل وعلا، ولكن حبا وعطفا ورحمة وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم فلن يواجهه جل وعلا بذلك الأمر، فذكره بصيغة الغائب أو غير المخاطب. فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي أن يتطهر ويتيقظ قلبه، وما يدريك أن يشرق قلبه بقبة من نور الله جل وعلا فيصبح منارة. ثم يقول جل وعلا ويكمل جل وعلا عتابه للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يتعجب وكأنه أسلوب للتعجب، كيف تستغني عن هذا وتذهب إلى من استغنى عن الإسلام واستغنى عن دين الإسلام؟ عبس وتولى، قلنا أن الله جل وعلا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما ورحمة به صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة أو بداية العتاب بلغة الغائب ولم يذكر بلغة المخاطب، فلم يقل عبست وتوليت، ولكن قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل أن جاءك الأعمى، فهذا يدل على حب الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه له صلى الله عليه وسلم. نقول ثم يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، أي أنت قد استغنيت عن هذا الذي جاءك طلبا للعلم وطلبا لرضاك لمن استغنى عن الدين والإيمان، فأنت له تصدى، أي تتصدى له كي تسمعه وتصغي إليه وتقربه منك، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، إن أسلم أو تزكى أو تطهر ليس الأمر عليك، إنما أنت منذر، أنت تدعو فقط. ثم يقول الله جل وعلا كلا، أي ليس الأمر كما فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على حقيقة هذه الدعوة، وأن الإسلام إنما هو أمر عظيم لا يدخله إلا من عرفه وطلب التطهر، وليس لأي أحد، فالمعرضين عنه المستغنين عنه قد استغنى الله جل وعلا عنهم فلا يريبهم جل وعلا. فالميزان هو ميزان السماء، ليس الأمر بعظمة ذلك الرجل أو بماله أو جاهه أو سلطانه، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قلنا نزلت هذه الآيات في ابن أم مكتوم، وصفه الله جل وعلا بالأعمى. لماذا وصفه الله جل وعلا بالأعمى؟ قيل لأنه بوصفه بالأعمى يعذر في الإقدام على قطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تعرف أنه أعمى لا يجيء في قلبك فتقول لماذا قطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان عليه أن ينتظر ولا يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تسمع وتعرف أنه كان أعمى فيكون ذلك عذرا لذلك الصحابي رضي الله جل وعلا عنه. الأمر الآخر أنه قد اشتهر بذلك وليس هذا من باب الغيبة، لأنه إذا ما اشتهر أحد بشيء فلا يكون ذلك دين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فجاءه ذو يدين وقال يا رسول الله أتفرط الصلاة أم نسيه؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الصحابة أكان يقول ذو يدين؟ تمام. فهذا الرجل كان معروف بذلك الاسم لطول في يديه، فهذا ليس من باب الغيبة. وما عليك ألا يزكى، ما معناها؟ أي ليس عليك إثم يا محمد من عدم تزكيهم وتطهرهم وإسلامهم، فإنما أنت منذر، ما عليك إلا أن تنذر هؤلاء، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليها، فإنما عليك البلاغ. وأيضا ليس عليك هداهم، وأيضا لست عليهم بمسيطر. وإن أن بعض العلماء قد ذكر يعني في ابن أم مكتوم كلاما وقال أنه كان يستحق الزجر على فعله هذا لأنه قاطع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن هذا الكلام لا يوافق عليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أثنى على ابن أم مكتوم فقال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، إذن فوصفه الله جل وعلا بالخشية. الأمر الآخر كما قلنا أنه كان رجل أعمى ومعروف أنه قد رفع الحرج عن الأعمى كما قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج. إذن فهذا العذاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن أم مكتوم له مناقب عظيمة منها أن زكاه الله جل وعلا بقوله وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستخلفه على المدينة، بل وكان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذن الأذان الثاني للفجر. بل لما أنزل الله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. يقول يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وهذه الآيات كان يمليها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت فقال زيد، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله غير أولي الضرر، أي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، أي لا يستوي من قاعد عن الجهاد ولكن بدون عذر، يعني ليس بأعمى أو أعرج أو غير ذلك، والمجاهد في سبيل الله لا يستويان. فنزلت تكملة الآية لكلام ابن أم مكتوم، فهذه منقبة عظيمة. أيضا فذلك الصحابي قد مات في معركة القادسية، أي مات شهيدا وجاهد ومات وهو يجاهد في سبيل الله جل وعلا، فهذا يدل على عظم ذلك الصحابي. أيضا نقول أن الله جل وعلا بعد أن أنزل هذه الآيات أنزل آيات كثيرة تدل على أن أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء أو فقراء فهم أفضل الناس، أفضل من الغني الفاجر أو الكافر أو العاصي. فقال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لما دخل المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنجلس مع هؤلاء؟ اجعل لنا مجلسا ولهؤلاء مجلسا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، يجعل لهؤلاء العظماء مجلسا يكلمهم فيه، ويجعل للفقراء الذين دخلوا في الإسلام كأمثال بلال وعمار وسمية مجلسا آخر. فأنزل الله جل على هذه الآيات ثم قال بعدها: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه للفقراء، وهذه لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله جل وعلا قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون رب الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، أي ولا تعد عيناك عن هؤلاء الفقراء نظرا لهؤلاء الأغنياء العظماء. تريد زينة الحياة الدنيا، واتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا لما جاء أبو سفيان قبل الإسلام ودخل يريد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله، أي لابد أن يقتل هذا. وكان لابد أن يقتل أبو سفيان كما هذا قبل الإسلام. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال. فقال: يا أبا بكر، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في هؤلاء الفقراء، لأن الميزان ليس ميزان الدنيا وإنما هو ميزان السماء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتان، أغضبتكم؟ فقالوا: يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: كلا، أي كلمة ردع وزجر، أي ليس الأمر كما فعلت يا رسول الله، أن تقبل على الكافر المستغني وتلح عليه وتعرض عن الفقير الضعيف، ليس الأمر هكذا. كلا إنها تذكرة، أي هذه الموعظة تذكرة لك ولقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الموعظة؟ أن نساوي بين الناس، ولا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، والأمر أن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الشريف ولا الغني ولا صاحب المنصب والجاه والسلطان، ولكن صاحب التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلا إنها تذكرة، قيل إنها أي هذه الموعظة، وقيل إنها أي هذه السورة بأكملها إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة. فمن شاء ذكر، ذكر ماذا؟ قيل ذكر الله جل وعلا، وقيل ذكر القرآن، أي رجع إلى القرآن فقرأ ما فيه وعمل به في صحف مكرمة. ما هو الذي في صحف مكرمة؟ وما هي الصحف المكرمة؟ الصحف المكرمة هي اللوح المحفوظ، تمام، اللوح المحفوظ. يقول كلا، يقول مصدر على كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة. قيل فمن شاء ذكر هي جملة اعتراضية، والأصل هي كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة. في صحف مكرمة أي إنها تذكرة، أي هذه الموعظة في صحف مكرمة، أي في اللوح المحفوظ، أو هذا القرآن في اللوح المحفوظ، تمام. فمن شاء ذكر، قيل أنها جملة اعتراضية، أي فمن شاء ذكر الله جل وعلا، أو فمن شاء ذكر، أي ذكر القرآن ورجع إلى ما في القرآن وقرأ القرآن وعمل بما فيه في صحف مكرمة، ألا وهو اللوح المحفوظ، مرفوعة مطهرة من ماذا؟ من الكذب، من الزيادة، من النقصان، من الدنس، تمام؟ وقيل من النزول على المشركين، مرفوعة عند الله جل وعلا، فهي عالية القدر، مطهرة من أي نقص أو أي عيب، ومن أن تتنزل على المشركين الذين كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يحسبونها بالقدر أو بالنسب أو بالمكان أو بغير ذلك، يريدون أن ينزل القرآن أو تنزل الرسالة على رجل منهم بأيدي سفرة، أي الملائكة كرام بررة، هؤلاء الملائكة كرام بررة، مطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه أبدا. طيب كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا العتاب الذي عاتبه فيه ربه جل وعلا؟ أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم أن جهر بهذه الآيات في وجه المشركين وأخبر المسلمين بها، ولا يفعل ذلك إلا نبي. الله جل وعلا يعاتبه ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ويقذفها في وجوه كبراء قريش. نعم، يعطي الرد على من قال أن القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كلامه صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك العتاب، فهذا يدل على أنه كلام الله جل وعلا. فأول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر هذه الآيات وقذفها في وجوه قريش، وتخلى عن ما يعني ربما كان يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل لهم مجلسا ويجعل للمسلمين الفقراء مجلسا آخر، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم، وجهر بهذه الآيات في وجه هؤلاء الذين كما قلنا كانوا يعتذرون وفيهم من الجاهلية ما تجعلهم يحسبون الرجل العظيم إنما ليس بما أوحي إليه وليس بتقواه ولكن بنسبه وشرفه وقبيلته، حتى أنهم قالوا كما قلنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له في ذلك الوقت قبل نزول الوحي عليه لم تكن له رئاسة، فهم يريدون أن ينزل القرآن وتنزل الرسالة وينزل الوحي على رجل عظيم منهم، أبو جهل بن هشام، عقبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبي بن خلف، أي رجل من هؤلاء. ولكن ليس الأمر كما يظنون، فالسماء لها موازين والدين له موازين. فأول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن جهر بهذه الآيات في وجوههم، وكان بعدها إذا رأى ابن أم مكتوم يرعاه ويقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي واستخلفه على المدينة. بعد ذلك كان إذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا يستخلف ابن أم مكتوم. هذا أمر الأول. طيب لما عاتبه جل وعلا فماذا فعل أيضا؟ خلاص علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ميزان الدنيا أو ميزان السماء ليس كميزان الأرض، ولكن لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت خالته زينب بنت جحش التي كانت من قبيلة بني أسد لمولاه زيد بن حارثة. تخيل المسألة دي كانت شديدة الحساسية في الجاهلية، كيف لمرأة من قريش ومن قبيلة بني أسد أن تتزوج مولى عبد؟ فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من مولاه زيد بن حارثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا ويثق في دينه. ليس هذا فحسب، بل لما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عمه حمزة بن عبد المطلب ومولاه زيد، جعل حمزة ما فيه من النسب أخا لزيد بن حارثة، وجعل خالد بن رويحة أخ لبلال بن رباح مولى وعبد. ليس هذا فحسب، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أميرا في غزوة مؤتة، وأنتم تعرفون كانوا في هذه الغزوة ثلاثة، فأمر عليهم زيد بن حارثة، ثم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. يعني المولى كان سيدهم وكان أولهم، فإذا ما مات يستخلفه جعفر بن أبي طالب، فإذا ما مات يستخلفه عبد الله بن رواحة. ليس هذا فحسب، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم، وكان فيه من فيه، كان فيه أبو بكر وعمر تخيل وسعد بن أبي وقاص وكثير من الصحابة، ولكن الأمير هو أسامة بن زيد مع صغر سنه، كان في 17 أو 18 من عمره. ولما كثر الكلام في ذلك تململ بعض الناس من أسامة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لهم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، أي أباه. من؟ زيد بن حارثة. وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لأحب الناس إليه، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا، ويحب ولده أسامة حبا شديدا، والجميع كان يعرف ذلك. وأيضا لما تكلم بعض الناس في سلمان الفارسي أنه فارسي وهم من العرب، وأن العرب القومية العربية والجاهلية وكذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. فهذا أعظم نسب لسلمان، أي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البيت. ليس الأمر أنه فارسي وأنتم عرب فتتكلمون في شأنه، فقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وأيضا لما ذكر أبو ذر كلمته في بلال بن رباح وعيره بأمه، فقال: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية. ميزان السماء، لا فرق العربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل العربي على أعجمي إلا بالتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمارا حبا شديدا، فإذا ما استأذن عليه يقول أذن له: مرحبا بالطيب، مرحبا بالطيب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا في قلبه، ملئ عمار إيمانا في قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أدري ماذا قائل فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. من أجل ذلك يقول أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ولا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولزومهم له، من شدة ما كان ابن مسعود رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ظن أبو موسى الأشعري أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظل حينا من الزمن يظن ذلك. وجليبير، وأنتم تعرفونه، مولى من الموالي الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكاسد عند الله، لما أراد من لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا العبد؟ فإذا تجدني كاسدا يا رسول الله، فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، فلما استشهد جليبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. وأيضا لما جاءه سهيل بن عمرو وأبو سفيان وجماعة من كبراء قريش يأذنون ليدخلوا عليه، فأذن لصهيب الرومي وبلال قبلهما، فتورم أو فحزن أبو سفيان لذلك، وقال: لم أرى كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه. فيقول له: أيها القوم إني والله أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وترثتم. هؤلاء دعوا إلى الإسلام فأسرعوا إليهم فحري أن يقدموا في الدنيا والآخرة لأنهم أسرعوا إلى مرضات الله جل وعلا. وأيضا عمر بعد أن تولى الخلافة كان يقسم لأسامة بن زيد أكثر مما يقسم لولده عبد الله بن عمر، فلما سئل عن ذلك أي سأله ولده فقال يا بني كان زيد رضي الله عنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة رضي الله عنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي وكان عمر يقول لما كان عند موته وأراد أن يستخلف أحدا بعد موته فوضع الشورى في ستة ألا وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، ثم قال ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. تخيل يريد أن يستخلف مولى من بعده ولم يجعل أحد هؤلاء الستة المبشرون بالجنة خليفة من بعده، ولكن جعل الناس أو جعلهم يستشيرون فيما بينهم في هؤلاء الستة أيهم يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ولو كان سالم مولى أي عبد أبي حذيفة حيا لاستخلفته. الله أكبر. هذا كله كما قلنا هذا العتاب إنما هو لتربية هذه الأمة لكي تربى الأمة على موازين السماء ليس على موازين الأرض، الجاه والسلطان والجمال والمال والاقتصاد وغيره، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعاتب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلم يبرح النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقرب الفقراء. وأيضا فعل ذلك أبو بكر ثم عمر، ثم انتشر هذا الميزان ميزان التقوى في هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء وممن يقيمون موازين وقيم السماء في الأرض، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتقبل منا أعمالنا. لهذا يعني قد انتهينا من الجزء الأول من هذه السورة. هل في سؤال؟ لا، لم يكن سعد بن زيد من ضمن الستة. ما قلنا كان عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. يحتمل ويحتمل لأنه من سيدنا عمر يحتمل عشان من نسبه، ويحتمل عشان ما يزودش العدد. هؤلاء الست كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها تعرف قدر هؤلاء. ذكروا كويس إن شاء الله عشان الامتحان، ويسأل الله جل وعلا أن يتمه عليكم على خير وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام الاختلاط، ما هو زي سورة مريم بالضبط. مقالي ان شاء الله، مقالي. وطبعا زي ما قلنا هيبقى بعض الايات ربما يكون هيبقى مثلا ايات معينة، تمام، واذكر الايات التي قبلها واشرح الاية دي، تمام، بعض الامور التي تؤخذ من هذه الايات، تمام، اذكر معنى هذه الكلمات من ضمن الايات يعني. بس لا، سورة عرف مش داخل الامتحان، يعني هو طبعا ابو يحيى هو اللي يعرف نظام الامتحان وكده الوقت وكده، انا بقول بس طريقة الامتحان تبقى ازاي، لكن هو غالبا هتبقى بعد المغرب او بعد العشاء ان شاء الله. غالبا هو بعد المغرب ان شاء الله. طيب 7:30 ماشي، يبقى بعد العشاء ان شاء الله، يبقى غدا بعد العشاء باذن الله. اهم حاجه بس تركزوا على الحاجات اللي بتروح حزم قلب. هو يعتمد اكثر على الفهم طبعا، تمام، وان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله.